بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الحديث عندنا حول أمرين. الأمر الأول في بيان معنى الاختصاص، والأمر الثاني في بيان مقدار الاختصاص. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو بيان معنى الاختصاص، أقول هناك احتمالان يتصور مقصودا للقائلين بالاختصاص في المقام. الاحتمال الأول أن يقصد من الاختصاص الاختصاص مطلقا، بمعنى أن أول الوقت لا يصلح للشريكة مطلقا، فلو كانت صلاة الظهر مثلا تستغرق 5 دقائق، فإنه لا يصح أداء صلاة العصر قبل انقضاء هذه الدقائق 5، سواء صلى الظهر أم لم يصلها. فإذا اشتبه وقطع بدخول الوقت وصلى قبل الظهر بحيث كان بعض صلاته في الوقت، فإنه لا يصح له الشروع في أداء صلاة العصر إلا بعد مضي 5 دقائق من الزوال. الاحتمال الثاني الالتزام بالاختصاص لكن في الجملة، بمعنى إذا صلى صلاة الظهر صحيحة أمكنه الإتيان بصلاة العصر بعدها مباشرة دون انتظار، مضى الوقت المقدر لأداء صلاة الظهر أم لم يمض الوقت المقدر لأداء صلاة الظهر. مثلا لو شرع في أداء صلاة الظهر قبل دخول الوقت وفرغ منها بعد دخول الوقت، جاز له إتيان صلاة العصر مباشرة وإن لم تمضي الدقائق 5 المقررة لصلاة الظهر. فإذا عندنا احتمالان. لما لم يرد لفظ الاختصاص في شيء من النصوص، عمدة ما استدل به للقول بالاختصاص النصوص 3: خبر داود بن فرقد، خبر الحلبي، صحيح إسماعيل. إذا لابد من النظر في مفادها لمعرفة المقصود من الاختصاص الذي تضمنت. والإنصاف أن صحيح إسماعيل لا مجال لأن يستفاد منه شيء في هذا المقام، وكذلك رواية الحلبي. لاحظوا صحيح إسماعيل بن همام حديث 17 من باب 4 من أبواب المواقيت، أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. هنا قد يقال لا يستفاد منها شيء في الدلالة، لكن الإنصاف أن المستفاد منها أن الاختصاص بمعنى أداء الفريضة، متى ما أدى الفريضة فقد دخل وقت الفريضة الثانية، وليس المدار على أن هناك مقدارا زمنيا محددا لا بد أن يتخطى، مثلا من الزوال إلى أن يصير الظل مثله، أو من الزوال إلى أن يصير الظل مثله. أبدا، مفاد صحيحة إسماعيل أن مجرد الانتهاء من أداء الفريضة موجب لدخول وقت الفريضة الثانية، أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر، يعني بمجرد أن فرغ من صلاة العصر حتى لو كان لا زال في الوقت المختص بصلاة العصر أدى صلاة الظهر. مثلا صلى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، فصلى العصر مثلا عوضا عن أن يستغرق 5 دقائق استغرق 3 دقائق، بقي من الوقت المقدر لصلاة العصر 2 دقائق. في هذه الحالة يأتي بصلاة الظهر، مع أن المفروض أنه وقت مختص بصلاة العصر، لكن الاختصاص ليس إلا أداء الفريضة، فإذا أدى الفريضة فقد دخل وقت الفريضة الثانية. فإذا مقتضى صحيحة إسماعيل بن همام أن المقصود من الاختصاص هو عبارة عن الإتيان بالفريضة ذات الوقت صحيحة، فإذا فرغ منها دخل وقت الفريضة الثانية. هذا مقتضى صحيحة إسماعيل. لو جئنا لرواية داود بن فرقد، رواية داود بن فرقد قيل بأن المستفاد منها هو الاحتمال الأول، يعني أن المقصود من الاختصاص الاختصاص مطلقا، وذلك لأن مفاد صحيح رواية داود عدم دخول وقت صلاة العصر قبل مضي وقت المقدار المعين وخروج صلاة الظهر، لو لم يبقى إلا ذلك المقدار عليه. قال هذا القائل: نسبة صلاة العصر إلى ذلك المقدار الخاص بصلاة الظهر كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال، ونسبة صلاة الظهر إلى ذلك المقدار في آخر الوقت كنسبة صلاة العصر إلى ما بعد الغروب عليه. لا يلزم من الاختصاص المذكور بالمعنى المذكور عدم صحة سائر الصلوات، وإنما خصوص صلاة الشريكة الأدائية كما ذكرنا في البحث السابق. أقول: ما أفيد من أن المقصود أو المستفاد من رواية داود عدم دخول وقت صلاة العصر قبل مضي المقدار المعين بخروج وقت صلاة الظهر في غير محله؟ الإنصاف أن المستفاد من خبر داود بن فرقد هو التالي: متى ما فرغ من أداء صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة، يعني بمجرد فراغ المكلف من أداء 4 ركعات يدخل وقت صلاة العصر. ومن الطبيعي أن الركعات 4 ليست محددة بوقت خاص يختلف فيه الأفراد طولا وقصرا كما هو واضح. لاحظوا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. إذن تمام المدار على مضي مقدار أداء 4 ركعات، طبيعي أن مضي مقدار أداء 4 ركعات إنما هو لحاظه لحاظ أداء الركعات 4، فلو أدى الركعات 4 لا يقال حينئذ بأنه لم يمضي المقدار، يعني جعل مقدار أداء 4 ركعات كأنما لمن لم يؤدي الركعات 4 ليدخل الوقت المشترك، لا أن المقصود حصر المقام في خصوص هذا المقدار حتى يقال باستفادة المعنى الأول. إذن أيضا رواية داود بن فرقد ناظرة لما عليه صحيحة إسماعيل بن همام من أن المستفاد إنما هو اعتبار أداء الصلاة، متى ما فرغ من الأداء فقد دخل وقت الفريضة. كذلك أيضا لو أردنا أن نستند إلى رواية الحلبي فإنها كذلك لا تخرج عن هذا المعنى، وهي الحديث رقم 18: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما بقي قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. ما فصل بعد انقضاء الوقت المخصص لصلاة العصر، عدم تفصيل وإنما جعله مدار الإتيان بفريضة الظهر على الفراغ من فريضة العصر دون ما نظر أنه قد انتهى الوقت المقرر لصلاة العصر أم لم ينتهي، شاهد على أن المعتبر في الاختصاص إنما هو أداء الفريضة وليس المعتبر في الاختصاص أكثر من هذا المعنى كما لا يخفى. إذن المستفاد من أدلة الاختصاص هو الاحتمال الثاني، وهذا هو الذي عليه مشهور الأصحاب، وبه أفتى السيد اليزدي رحمه الله في العروة، ووافقه جملة من المعلقين كما لا يخفى. النتيجة التي نصل لها أن المستفاد من دليل الاختصاص المنع من الإتيان بالشريكة ما لم يأتي بصاحبة الوقت، فإذا فرض الإتيان بصاحبة الوقت لا مانع من وقوع الشريكة ولو في الوقت المختص بالصلاة الأولى. يتفرع على ذلك، لو ظن ضيق الوقت فصلى العصر ثم انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة أخرى، يلزم عليه الإتيان بصلاة الظهر لكن أداء وليس قضاء، لأن الفرض أنه أوقع صلاة العصر في الوقت المشترك، عمدة ما كان أخل بالترتيب إخلاله بالترتيب نتيجة اشتباه أو خطأ واعتقاد خاطئ لا يضر. طيب، خب، يلزم الإتيان بصلاة الظهر أداء، بل لو سلم الإطلاق في دليل الاشتراك ومنع الاختصاص أيضا نقول بأن ظاهر الروايات الدالة على الاشتراك أقوى من حيث الشمول لهذا الفرض من رواية داود وغيرها، وإن كانت رواية داود في الدلالة على أصل الاختصاص أقوى. إذن المتصور أنه يأتي بصلاة الظهر أداء لا قضاء، لكن يوجد في المقام احتمالات أخرى، منها الإتيان بصلاة الظهر قضاء، وذلك بسبب خروج وقت صلاة الظهر عملا بإطلاق دليل الاختصاص، لأن دليل الاختصاص يقرر أن هناك وقتا لصلاة الظهر مختصة، ثم هناك وقت مشترك، ثم هناك وقت مختص بصلاة العصر. إذا انتهى وقت صلاة الظهر كان الوقت المشترك، فإذا يقال بأن وقت صلاة الظهر المختص قد انتهى، وبالتالي ما دام قد انتهى وقت صلاة الظهر تكون قضاء، أخذا بإطلاق دليل الاختصاص الراجع إلى خروج وقت الظهر ولو أتى بصاحبة الوقت. لكن لا يخفى أن هذا القول بعيد، لأن الفرض أنها وقعت في الوقت المشترك، والصلاة في الوقت المشترك أدائية وليست في الوقت المشترك قضائيا. الاحتمال الثاني ما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله من عدم وجوب إعادة العصر وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداء ولا قضاء، ينتظر حتى يمضي الوقت ثم يؤدي صلاة الظهر قضاء. الاحتمال الثالث البناء على وجوب إعادة العصر لبطلانها، إما لأنها وقعت في الوقت المختص بصلاة الظهر وهو مقدار الأربع الباقي من وقته قبل الوقت المختص بالعصر، بحيث يكون لكل واحدة من الفريضتين وقتان اختصاصيان أول وأخير، وإما من جهة عدم مراعاة الترتيب ومقتضى حديث لا تعاد وإن كان عدم وجوب الإعادة نتيجة الإقلال بالترتيب لعدم كونه من الأمور الخمسة المذكورة فيه، إلا أن من الواضح اختصاص عدم الإعادة بغير صورة العمد، فاللازم تخصيص الوقت بصلاة العصر وإتيانه مقدما عمدي تبطل الصلاة. لكن الصحيح أن دليل الاختصاص لا إطلاق فيه، وبالتالي أيضا نمنع مبنى صاحب الجواهر، وثبوت الوقتين الاختصاصيين لكل واحدة من الفريضتين لا دليل عليه، وبالتالي لا مانع من جريان حديث لا تعاد في المقام، لأنه لم يقدم العصر عمدا وإنما قدمها عملا بضمنه الذي انكشف خلافه. فالصحيح ما ذكرنا من البناء على الإتيان بصلاة الظهر أداء وصحة صلاة العصر كما لا يخفى. اختار الشهيد الأول في الدروس وجها آخر، وهو القول بتعارض وقتي الصلاتين، يتعارض وقت صلاة الظهر مع وقت صلاة العصر، ومع التعارض لا مجال للعمل بشيء. سيد البروجردي رضي الله تعالى عنه قال بأن هذا الكلام أشبه بكلام العامة من أن كلا من الظهر والعصر قد يكون ضيقا للآخر، مثلا إذا أتى بصلاة الظهر بعد المثل أو أتى بصلاة العصر قبل المثل، وعلى ذلك حملوا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين من غير خوف ولا علة. نتيجة الظاهر أو الصحيح وما ذكرناه في أول الكلام من لزوم الإتيان بصلاة الظهر أداء وليس الإتيان بها قضاء. يتفرع على ما ذكرنا أمر: لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت أو تيقن دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمام صلاة الظهر، لا مانع من إتيانه بصلاة العصر مباشرة، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار 4 ركعات، وذلك لما قلناه من أن المعتبر في الاختصاص إنما هو أداء الفريضة صاحبة الوقت لا مضي المقدار المقرر للفريضة صاحبة الوقت. نعم، لو اعتقد إتيان الظهر جالس ساكت مستقبل القبلة ورأى نفسه يسبح تسبيحة مولاة الزهراء عليها السلام، فاعتقد أنه قد فرغ من صلاة الظهر فقام وصلى صلاة العصر، بعد الفراغ من صلاة الظهر العصر تبين عدم إتيانه صلاة الظهر، وأن صلاة العصر بتمامها وقعت في الوقت المختص بصلاة الظهر، فهنا ماذا يحكم؟ هل يحكم ببطلان صلاة العصر أم يحكم بصحة صلاة العصر؟ قد يقال يحكم ببطلان صلاة العصر حينئذ لأجل عدم الإتيان بصاحبة الوقت وظهور دليل الاختصاص فيه مع عدم الإتيان بها، وأما مع الإتيان بها مقتضى أدلة الاشتراك الصحة. فإذا هنا يبنى على أن صلاة الظهر العصر باطلة لأنها وقعت في الوقت المختص ولا يبنى على صحتها. طبعا يمكن أن تصحح صلاة العصر بالروايات الأخرى وهي التي وردت 4 مكان 4، فحينئذ تلك الروايات 4 مكان 4 تكون حاكمة على روايات الاختصاص، وبالتالي حكومة تضييق، فيقال بأن المنع من صحة صلاة العصر لو كان عمديا، لا ما إذا كان المقام مقام سهو ويبنى على صحة الصلاة حينئذ. ولا نحتاج إلى العدول بنية العصر إلى الظهر ثم الإتيان بأربع عما في الذمة أو الأعم، بل نقول أتى بالعصر ويأتي بعد ذلك بأربع بنية الظهر، لأنها أربع مكان أربع كما لا يخفى. النتيجة إذن هذا هو معنى الاختصاص. يقع الكلام بعد ذلك في الأمر الثاني وهو في مقدار الاختصاص، الكلام في مقدار الاختصاص. والكلام في الحقيقة في أن العبرة هل هي بنحو الفعلية أم العبرة بنحو التقديرية، اختلف أصحابنا في ذلك على قولين. القول الأول ما يظهر من صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة من الالتزام بكون العبرة في مقدار الاختصاص على المقدار الفعلي الذي يحتاج إليه المكلف لأداء الصلاة بكل حيثياتها وشرائطها ومقدماتها. ولذلك يقول صاحب الجواهر وقت الاختصاص هو أداء الفريضة بأجزائها وشرائطها، فالمدار الذي يلزم المكلف لأداء الفريضة الفعلية هو وقت الاختصاص، أو المقدار أو الوقت الذي يحتاجه المكلف أو المدار على ما يحتاج إليه المكلف لأداء الفريضة الفعلية هو وقت الاختصاص. مثلا لو كان المكلف فاقدا لشرائط الصلاة يوما من الأيام، احتاج في تحصيلها من ماء وستر وقبلة إلى ساعتين مثلا، وكان مقدار أداء صلاة الظهر 5 دقائق، فإن مقدار الاختصاص لهذا المكلف في ذلك اليوم يساوي 2:05. لو جئنا في اليوم الذي بعده كان المكلف مستجمعا جميع الشرائط ومقدار أداء صلاة الظهر 5 دقائق، فإننا نقول وقت الاختصاص له سوف يكون مقدار 5 دقائق فقط ليس إلا. إذن المقدار للاختصاص هو مقدار الصلاة الفعلية بجميع أجزائها وشرائطها. الثاني ما اختاره غير واحد من أعلامنا المحققين من أن العبرة بالتقديرية من دون لحاظ الشرائط، بمعنى يلحظ المقدار الذي يستغرقه أداء الصلاة فقط دون ملاحظة للشرائط. لو كانت الركعات الأربع لصلاة الظهر تستغرق 5 دقائق كان مقدار وقت الاختصاص 5 دقائق فقط. فإذا يكون وقت الاختصاص للمصلي في كل يوم يساوي 5 دقائق فقط، سواء كان محصلا للشرائط أم لم يكن محصلا لها على حد سواء. استدل صاحب الجواهر لمختاره بظاهر قوله عليه السلام في غير واحدة من النصوص صليت، وبقوله صلوات الله عليه فرغت. المستفاد من هذين التعبيرين عرفا هو الصلاة الفعلية والفراغ الفعلي، ولا يخفى أن الفراغ الفعلي لا يتحقق إلا بالإتيان بالصلاة مع مقدماتها وشرائطها فيثبت المطلوب. يلاحظ عليه أولا أنه لم يحرز أن قوله عليه السلام صليت وقوله عليه السلام فرغت في مقام البيان من جميع الجهات، حتى يقال باعتبار إحراز المقدمات والشرائط. بل الظاهر أن نظره عليه السلام إلى الإتمام والانتهاء من دون ملاحظة منه لتوفر العمل المنتهى منه على كافة الأجزاء والشرائط وعدمه، ده أولا. فإذا ما استند إليه لم يحرز كونه في مقام البيان ليصلح للاستناد. ثانيا، إن استدلال صاحب الجواهر رحمه الله يلزم منه تال فاسد، وهو مقتضى تحصيل المقدمات والشرائط ودخالتها في الوقت المشترك انتفاء الوقت المشترك في بعض الأحيان، إذ ربما استوعب تحصيل الشرائط والمقدمات تمام الوقت المشترك، وبالتالي انتفاء وجوده خارجا يحتاج إلى إحراز القبلة ساعة، ويحتاج إلى تحصيل الستر والساتر ساعة، ويحتاج إلى تحصيل الماء ساعتين، فبالتالي انتهى الوقت المشترك، ولا ريب في بطلان هذا التالي، يكون المقدم مثله. أما منشأ بطلان التالي مخالفته النص والفتوى الدالان على ثبوت الوقت المشترك. بالنتيجة مختار صاحب الحدائق من اعتبار الفعلية في غير محله. ويستدل للقول الثاني، وهو الاكتفاء بالتقديرية، بظهور دليل الاختصاص في أن العبرة على مقدار خصوص الفريضة لا تحصيل مقدماتها أيضا. ظاهر رواية داود هكذا، يقول عليه السلام مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، العبرة بمقدار نفس الصلاة من دون إشعار له بالمقدمات. أو قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذا، بناء على دلالته على القبلية من حيث الوقت، مفاده وقوع نفس صلاة الظهر في ظرف خاص به من دون ملاحظة لمسألة المقدمات والشرائط. ثم إنه سواء بني على القول الأول وهو الفعلية، أم بني على القول الثاني وهو التقديرية، هل المدار على مقدار 4 ركعات مطلقا سفرا وحضرا كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظة 4 الواردة في رواية داود بن فرقد مطلقا، كما عن السيد المرتضى في الناصريات، شيخ الطوسي في المبسوط، في الخلاف، في الجمل وغيرها، أو أن المدار على مقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف؟ لو كان 2 ركعات فالمدار على 2، لو كان أقل من ذلك فالمدار على الأقل، لو وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت. خب زين، فالمدار على مقدار أداء الظهر، نظرا إلى أن لفظة 4 الواردة في الرواية واردة مورد الغالب، والمراد هو الإتيان بالظهر، وقد كني عن الإتيان بالظهر بالأربع كما عن العلامة في الإرشاد، وهو المحكي أيضا عن معقد إجماع الغنية وجملة من معاقد الشهرة. الظاهر هو الثاني، يدل عليه، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن أن المدار على مقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف قل أو كثر. يدل على ذلك قوله عليه السلام في بعض الأخبار ليس بين الظهر والعصر حد. لاحظوا باب أربعة من أبواب المواقيت، حديث رقم أربعة، صفحة 126 من المجلد الرابع، صحيحة زرارة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟ قال: لا، يعني ليس بين الظهر والعصر حد معروف أو حاد. هذا أولا. اثنين: ظهور أخبار الاشتراك في جواز الإتيان بالعصر بمجرد الفراغ عن الظهر وعدم وجوب الانتظار، ولا ينافي ذلك لزوم رفع اليد عنها بالإضافة إلى أصل الاختصاص لو بنينا على المعنى الأول. أما إذا بنينا على المعنى الثاني فلا نحتاج إلى ذلك أصلا، وقد اخترنا الثاني كما تقدم. أخيرا، ينبغي الالتفات إلى أن الملاك هي صلاة المكلف بحسب حاله التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها، سواء كانت تلك الأحوال مأخوذة موضوعا للأحكام المختلفة في لسان الشارع مثل السفر والحضر والخوف، فتختلف صلاة المسافر عن صلاة الحاضر عن صلاة الخائف، أم لم تكن تلك الأحوال موضوعا للأحكام كالبطء أو كالبطء والسرعة في القراءة نتيجة طلاقة اللسان وعيه والحركات من حيث الإبطاء فيها وعدمه والاستعجال وغير ذلك، ومن جهة الاشتمال على المستحبات وعدمه، ولا محذور في اختلاف الوقت المختص بالإضافة إلى أفراد المكلفين من هذه الجهة أصلا. هذا تمام الكلام إذن في الأمر الثاني. بقي عندنا قبل الحديث عن وقت صلاة المغرب الكلام في ثمرات الاختصاص، فقد ذكر السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة في المستمسك ثمرة للاختصاص. ننظر فيما ذكره السيد الحكيم البحث القادم، والحمد لله.